هنا سؤال له علاقة بسؤال طرح في أول مجالسنا هنا. يقول السائل: هل ذكرت بأن قول الإنسان علي الحرام أنه يمين؟ فهل هناك حديث يقول: من كان حالفا فليحلف بالله؟ فالجواب نعم، هذا حديث صحيح، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصبر. ولكن قول القائل عليه الحرام هذا من باب الحقد والنذر، والشارع الحكيم عليه السلام والشارع الحكيم حضر الشارع الحكيم عامل هذا القول علي الحرام معاملة اليمين، كما أنه عامل من نذر نذرا ثم لم يأتي به معاملة اليمين أيضا وهو ليس يمينا، فقال كفارة النذر كفارة اليمين. فمن نذر أن يفعل شيئا وقرر النذر لله عليه، إذا نجحني ربي للامتحان أن أدخل السينما وأخرج شبابي ونجح فعلا، فلا يجوز أن يأتي بمثل هذا النذر إلا وأعلم القول عليه السلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقال عليه السلام: كفارة النذر كفارة اليمين. فهذا العقد الذي عقده بينه وبين ربه ولم يتمكن من الوفاء به بطاعة من ربه، جعل الشارع له كفارة من كفارة اليمين. لذلك هذا الذي يقول علي الحرام علي الحرام وما شابه ذلك اعتبر من منزلة اليمين، وليس هو حلف بغير الله، لأن الخلاص والحرام أشياء معنوية وليست أمورا مادية يمكن أن تشرك مع الله عز وجل في عبادته. خلاصة القول أن الحديث إن كان حالفا فليحلف بالله هذا يسمى حديث صحيح، وأما عليه يمين وعليه الطلاق وإن كان يمين الطلاق ويشرع فهو ليس حالفا بغير الله مما قد يمكن عبادته من دون الله تبارك وتعالى. والله لو قال والله لا تخرجين من البيت طهرت بنفس المعنى حينما قال عليه الصلاه والسلام لا تخرج من البيت، فهو لا يعني صلاتها وانما يعني ما يعني عاده باليمين، وهو ان يصدها وان يمنعها من الدخول من البيت الى النبي. على حسب المقام، على حسب المقام، هي التركات التي تأمين في اليمين ويقع صوابا. ما جاوبت إذا كان قال عليه الصلاة ويقص اليمين يقع صلاقا، لا يقع صلاقا. أما إذا علمت أن رجلا قال عليه الصلاة ويقصد بهذا القول أن يمنع زوجته من مخالفة أمره ولا يقصد تطليقها، فهل هو يعتبر الصلاة ولا يمين؟ ما جاوبتني. أنت اعتذرت بك الساعة لأن علمت ما فائدة السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.